أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. حسبك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات وحدانيته وتفرده بالنفع وبالعقوبة. الله هو المتفرد بإيصال الخير إلى خلقه وبمجازاتهم إذا أراد والخلق عاجزون. الله هو المتصرف، الله هو القاهر، الله هو الذي ينجي، الله هو الذي يهلك. أما الخلق فعاجزون ولا قدرة لهم، والنتيجة أن العبد يعقل ويعرف من بيده النفع فيطيعه، ومن بيده إيصال العقوبة إليه فيجتنب نواهيه. ولذلك هنا يقول بعد أن قال ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ردوا بعثوا إلى الله، يعني إلى محاسبة الله لهم وإلى وقوفهم عنده. ولذلك ما من أحد إلا وسأل، يعني يطلعه الله على عمله. فقالت عائشة يا رسول الله كلنا، قال يا عائشة ذلك ليس الحساب، هذا العرض، من نقش الحساب فقد هلك. لكن العرض، ألم تعمل كذا يوم كذا وفعلت كذا يوم كذا في وقت كذا، قد سترت عليك في الدنيا فالآن أغفر لك. ربنا غفور، لكن نحن الآن عندنا من أسدى إليكم معروفا فكافئه من المخلوقين، فكيف كل النعم التي عندك ممن؟ من الله. أليس حري بالعبد ألا يعصي ربه، ألا يخالف أمره، ألا يعني ينهمك في المخالفات؟ الإنسان الحقيقة ظلوم جهول، إنه كان ظلوما جهولا. ألا له الحكم الله وهو أسرع الحاسبين إذا حاسب. ثم وضح وقال قل من ينجيكم، أو قل من ينجيكم، قراءتان سبعيتان: أنجاه ونجاه. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا أو لئن أنجيتنا من هذه الورطة لنكونن من الشاكرين. هنا إيماء وإشارة إلى أن هؤلاء القوم ما استعملوا عقولهم، لأنهم إذا جاءتهم الكربات وجاءتهم الدواهي عند ذلك الوقت يغيب عنهم غير الله ولا يدعون إلا الله، فإذا جاء السلم وجاء الهدوء وجاءت العافية دعوا غير الله. طيب ما دام في أوقات الشدة لا ينفعكم إلا الله، ففي ذلك ففي أوقات السلم لا ينفعكم إلا الله. ولذلك هنا قل من ينجيكم، أي ينقذكم ويسلمكم من ظلمات البر والبحر. الظلمة قال للمشرك يوم مظلم، يوم فيه مشكل، ليل مظلم يعني يعبر عن المشكل وعن الكروب بالظلام. إذن الظلمات الدواهي التي تأتي للناس، أو المقصود الظلمة الحقيقية. من ينجيكم فيها إن كنتم في الليل سائرون أو في البحر، على أن الظلمة توسع في العبارة أو حقيقية. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه أيها المخاطبون تضرعا وخفية عندما دهمتكم الكروب لئن أنقذتنا من هذه الورطة لنكونن من الشاكرين. وهذا عدم تنبه وعدم استعمال للعقول، لأنهم هم إذا دهمتهم الكروب غابت عنهم الآلهة، يقولون احذروا أن تدعوا ربا غير رب محمد. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم للبر عادوا وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ولذلك يقال إن سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل أنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ركب السفينة وذهب إلى الحبشة، فهج عليهم البحر، فقال أهل السفينة احذروا أن تدعوا ربا غير رب محمد، فقال اللهم إن كان لا ينجي في ظلمات البحر إلا هو فلا ينجي في ظلمات البر إلا هو، اللهم لك علي عهدا إن أنقذتني لأذهبن إلى محمد صلى الله عليه وسلم فلا أضعن يدي في يده، فأنقذه الله فدخل في الإسلام. إذن أنتم إذا جاءتكم المشاكل والصعوبات تدعون الله، إذن لما تدعونه في وقت السلم. لذلك حجج الإسلام والبراهين التي يأتي بها ما عنها مهرب، إذا جاء بالحجة لا يمكن أن ترد. هناك يعني من أين جاء التحريم الذي يقوله بعد آيات ستأتي؟ قل أذكرين حرم أم الأذين أم اشتملت عليه أرحام الأذين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. من أين جاء التحريم؟ إذا جاء التحريم من اختراعكم ومن تشريعكم، وهذا عين الضلال وعين الكفر وعين البعد عن شرع الله. ذلك هذا الدين جاء بأدلة وبراهين قوية جدا. قل هو القادر لا غيره على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ثلاثا فأعطاه اثنتين ومنعه الثالثة أنه لا يسلط عليهم عدوا خارجا عنهم وأن لا يهلكهم بسنة عامة يأتيهم عذاب الاستئصال وأنه لا يجعل بأسهم بينهم، فمنعه هذه. لذلك أغلب مشاكل الأمة فيما بينها الأمة المسلمة. وخلف ابن عفان شرا طويلا من يوم ما قتل عثمان والأمة عندها بعض الأمور مع الأسف. لذلك قال فأجاب له اثنتين ولم يعطيه الثالثة وقال هذه أهون. وهذه وهو جعل بأس المسلمين بينهم لا يعالج إلا بالعقل، لا يعالج إلا بفهم الحياة. ولذلك مدح الله الروم وقال ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. وقبل ذلك قال ألف لام ميم غلبت الروم، ثم قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. وهذه الأمور التي تقوض الأمة المسلمة وتكون سببا في تسليط الأعداء عليها، أقول هذه الأمور تعالج بأمرين أساسيين لو جعلهما كل مسلم نصب عينيه لزالت كثير من المعوقات لقوة الأمة ولإنتاجها. طيب هذان الأمران هما التنازل، لا يمكن أن يقع الإنتاج بدون التنازل. لا أقول التنازل عن الدين، لا أقول التنازل عن الصلاة ولا عن الصوم ولا عن الوضوء ولا عن الحج ولا عن العبادة ولا عن طاعة الله. التنازل عن جزء من جاهك وجزء من مالك. أقول إن مشاكل الأمة بل مشاكل العالم هي ناشئة عن محبة المال والجاه، وأن المسلمين إذا استطاعوا أن يديروا الخلافات بينهم إدارة موجبة ومنتجة تغيرت حال الأمة وأصبحوا أقوى أمة. وما داموا يديرون الخلافات ويديرون الأمور إدارة سلبية فلن تقوى الأمة. لا بد أن يكون عندهم من العقل والفهم ما به يديرون الخلافات بينهم إدارة موجبة منتجة. ما لا يدرك كله لا يترك كله. لذلك ترى أن الآن الأمة كل ما كان بينها خلافات لا يجلسون على طاولة المفاوضة، وكل واحد يأخذ شيء وكل واحد يترك بعض الشيء ويتحدون ويكون أقوى الأمة. كل واحد لا يرضى إلا بالكامل أو لا يرضى إلا بسحق من يخالفه، والجميع يتضرر. وهذا ليست هي الحياة، ما ليست هكذا. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي وصرحه الحافظ بن رجب في كتاب رسالة قيمة ينبغي لكل مسلم أن يقرأها، لأنها تعينه على أن يكون مسلما منتجا لدينه ولأمته. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه. إذن كل مشكلة وراها مال أو شرف أو جاه. إذن إذا كان كل واحد يترك بعض من جاهه وبعض من ماله لأخيه جاءت بيننا الألفة والمحبة. وإذا كان كل واحد يريد حقه كاملا جاءت بيننا النفرة، وأصبح خلافنا نديره إدارة عقيمة وضعفنا جميعا. وربنا يقول ولا تنازعوا فتفشلوا. إذن ينبغي أن نشيع بيننا أنه لا صلاح إلا بالتفاهم والتنازل. كل واحد يتنازل عن بعض مصالحه عن بعض جاهه للآخر تأتي بيننا الألفة والمحبة والقوة. فإذا لم نفعل ذلك حصل لنا ما هو حاصل للأمة 1,600,000,000، ولكن في المحافل ما لا يكون، لا يستشارون في خصوصيات أمورهم. لماذا؟ لأن لو نظرت إلى دولة فرنسا ودولة ألمانيا كيف استطاعوا أن يديروا الخلافات إدارة منتجة ويكونوا أقوى قوة في العالم؟ لأنهم يعلمون إيش؟ واهلا من الحياة الدنيا، يعلمون واهلا من الحياة الدنيا، يعلمون خطورة الخلاف، يعلمون أن ما كل واحد يأخذ كل شيء. ولذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، قال إن ابني هذا سيد، لأن الله أصلح به المؤمنين، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. إذا نحن ينبغي أن يكون بيننا التفاهم، التفاهم، ونحاول أن نهتم بالأمر العام، لأن الأمة لا تقوى إلا بالأمر العام. إذا كان كل واحد من المسلمين يعتني بنفسه، من لفروض الكفاية المضيعة التي هي سبب في تقويض الأمة المسلمة؟ تعطيل فروض الكفاية. فروض العين معمول بها، والسنن والأنداب إن شاء الله معمول بها، لكن فروض الكفاية مهملة. إذن الله منع من أن يأتينا عدو ويستأصلنا، وأن يأتينا بما لا بسنة عامة تهلكنا، طوفان أو زلزال، لا، ولكن ما طلبه أن لا يجعل بأسنا بيننا فمنعه ذلك. لذلك كل مشكلة تأتي للمسلمين من أعدائهم أو من بينهم سببها الخلاف بينهم، أو يلبس بعض المسلمين غير المسلمين ليتقوى على إخوانه بغير المسلمين. وهذا الذي ضيع الأندلس بكاملها. لو تقرأ عن الأندلس تجلس تبكي، كيف راحت الأندلس؟ لذلك الحقيقة كل واحد منا ينبغي أن يكون عضوا منتجا في المجتمع. أي إنسان الآن مسلم تاجر أو غني مات، تجد الورثة يتقاطعون ويذهبون للقاضي ويتخاصمون، إلا إذا كان من بين الورثة عقلاء فتنازل بعضهم انتهت المشكلة، ترك مالا وترك عمارة واحدة والأولاد سبعة والبنات خمسة وكل واحد يريد العمارة. طبعا تشاكلوا، لكن إذا كان كل واحد يقول للثاني ما تريد خذه انتهت المشكلة. إذن أهم شيء أن يدير المسلمون خلافاتهم إدارة موجبة منتجة، وهذا لا يكون إلا بالعلم والعقل والحوار. ولذلك لما أمر الله بالصلح بين المسلمين إن حصل بينهم شيء قال وإن طائفتان من المؤمنين إيش فأصلحوا، أمر للوجوب. ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الصلح هو الجلوس على طاولة المفاوضات، أنت تدلي بحجتك، أنا أدلي بحجتي، أنت تذكر ما عندك، أنا أذكر ما عندي، بعد ذلك لا بد أن يظهر الصادق من الكاذب. بعد الجلوس على طاولة المفاوضات لا بد أن يظهر الصادق من الكاذب. بعدين لا بد أن نأخذ على يدي الجهش الظالمة، فإن بغت إحداهما على الأخرى. بعد المفاوضات لا بد أن يظهر الصادق من الكاذب، فلا بد أن نأخذ على يدي الشريحة الظالمة، فإن رجعت وتابت لا يكون الظلم السابق مانع من العدل فيها، وإنما نحكم بالعدل ونقضي ونتقي الله، ولا نقول هذا ظلم نظلمه، لا، إن ظلم لا نظلمه، إن عصى أخوك الله فيك فاتق الله فيه فلا تظلمه. ذلك هذا الدين دين رائع، هذا الإسلام دين القوة، دين النزاهة، دين السماحة، دين قفل أبواب مكامن الخطأ، مكامن الخطأ، جعل الأمة أمة متماسكة قوية مرتفعة لها السيادة والريادة والقيادة والقوة والمنعة. لكن بما لا، لكن إن سارت على ما رسم لها، إن سارت الأمة على ما رسم لها لن تغلب ولن يوصل إليها، وإن تركت ما أمرت به الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقال قل هو من عندي أنفسكم. إذن الطريق واضحة والأمر في غاية من البيان لا يخفى على من تأمله. إذن يقول: قل هو القادر، القادر القاهر المتصرف على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم كما فعل، أرسل عليهم طير أبابيل، أرسل عليهم الصيحة، أرسل عليهم المطر، أو من تحت أرجلكم هو عياذا بالله ما لا الخصف أو البركان أو الزلزال، أو يلبسكم شيعا، يلبسكم يعني جعل ما يقع بينهم كاللباس ويختلط كالمختلط، ولذلك ويذيق بعضكم بأس بعض. ذلك لو تقرؤون في كتاب الفتن لابن كثير أو في البداية والنهاية تجد كيف الفتن تعمل. ذلك القاعد النائم فيها خير من القاعد، والقاعد خير من الواقف، والواقف خير من الماشي، والماشي خير من السعي، ومن استشرف لها استشرفت. ذلك في الإنسان يجلس في هذه الأمور مشكلة، وبالأخص إذا كان هذا بين المسلمين لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل ولا المقتول لما قتل، فلذلك هذه الفتن يخاف المسلم منها. ولذلك بعض الصحابة جلس ولم يدخل فيما حصل بين الصحابة، وبعد ذلك لما قال معاوية لأحد الصحابة: أنت لما لم تساعد؟ قال: ندمت على ذلك أني لم أكن مع علي. قال: ولما؟ قال: لأني لم أتبين حتى قتل عمار، فلما قتل عمار تبين الأمر. نعم، فكثير من الصحابة ندم، وبعضهم لم يدخل، وبعضهم قال: فتنة طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. وكل منهم متأول وكل منهم على خير، ونرجو الله جل وعلا أن يغفر لجميع المسلمين. وهذه الأمور الإنسان إذا فهم وتأوله إن شاء الله ربنا يسامحه، ولكن المشكلة من يرى الخطأ ويعمله متعمدا. قال: ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولكن ما تعمدت قلوبكم، تعلم أن هذا معصية، هذا حرام، هذا لا يجوز تتعمده. أما المتأول إن شاء الله مغفور له. فإذا نحن الآن أهم ما نحتاجه هو الاهتمام بالمؤسسات التي تربي العقول وتفهمها على أن تكون منتجة لدينها ولأمتها، ونربي بين التفاهم والحوار البناء حتى نكون في المكان اللائق بنا. نعم. ولذلك يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ويقول لما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فطوى النتيجة: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. إذا موسى بشر وأنزل الله عليه كتاب، إذا أنتم كذبة، طوى النتيجة. فدين الحوار، دين النزاهة، دين الإقناع، دين الرفق، دين وضوح الحجة، دين وضوح البيان، حري بنا أن نفهم هذا الكتاب وأن ندعو الناس به. إذن نحن الآن أخطر ما يواجه الأمة هو إيش؟ تقطيع. ولا تنازعوا فتفشل. تقطيع الأمة وأعداؤنا كل شيء يقبلوه إلا أن يتحد المسلمون، أن يتقوى المسلمون. لذلك هم جمعوا الأموال وبنوا المدارس وأتوا بالعقول ووضعوا أسئلة ليجيبوا عليها: كيف نقضي على الإسلام؟ كيف نقضي على الإسلام؟ ففصلوا الدين عن الدولة وألغوا الخلافة وأتوا بالقوميات، وصار من يدرس الدين من البيت للمسجد للقبر، ومن يدرس العلوم المدنية لا يعرف الدين. ولكن الله تعالى دبر الأمر، فأصبح من يذهب إلى الغرب ليدرس يعلم طهارة الدين وحسنه ونزاهته وقذارة هذه الحضارة ونجاستها وبعدها عن الحق، فرجع منضويا تحت الدين فاهما كسب مناعة لخلطته لهؤلاء. ولذلك يدبر الأمر الكبير المتعال، هو المدبر الأمر وهو الذي يقوي هذا الدين. فحري بنا أن نفهم هذا الدين وأن ندعو الناس إليه بالرفق، ندعو الناس بالرفق بالموعظة الحسنة وبالمجادلة بالتي هي أحسن. إذن الله يبين قدرته، وأنه هو المتصرف، وأنه هو القاهر، وأنه أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، وأن الله تعالى دعاه أن لا يفعل ذلك أو يلبسهم شيعا، وأنه لم يقبل منه ذلك وقال هذا أهون. ولذلك ما يقع بين المسلمين هو إظهار لصدق النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة من معجزاته. انظر يا نبي كيف الحال التي نصرف ونوضح لهم الآيات لعلهم بذلك يفقهون أني رسول من عند الله وأن ما جئت به الحق فيتبعوني فينجو من الهلكة ومن العقوبة ومن النار. إذن كل ما هو مقوي لهذه الأمة ورافع لها ومنقذ لها بينه هذا الكتاب. إذن الآن أهم شيء نشيع بيننا ما هو؟ أنت وأخوك بينكم شيء، ما يمكن يقع الصلح إلا إذا تنازل بعضكم لبعض، سواء كنتم في شركة أو في إرث أو في عمل، أنتم عندكم إدارة. طيب ولا يمكن يأخذ الإجازة من السبعة إلا اثنين، إذا قال كلنا نأخذ الإجازة تعطل العمل. طيب بعضهم يقول لا خذ أنت الإجازة خليني أنا بعدين، خلاص يأخذها تنتهي. إذا قال كل واحد ما نأخذ الإجازة لم يأخذ أحد إجازة وتضرروا جميعا، وأخذوا الإجازة جميعا وتضرر العمل. إذا ما يمكن أن يقع شيء إلا بالتفاهم. الحياة كذا، أنت في البيت مع أولادك إذا لم يكن فيه تفاهم ما يمكن أن تعيشوا مع بعض، مع الزوجة، مع الوالدين. إذا الحياة لابد فيها من التفاهم، وأحسن شيء هو الإقناع. إقناع، لأن الدين قائم على الإقناع، الإسلام إقناع كله. وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا ماذا فأتوا، ما قال فقد كفرتوا، قال فأتوا بسورة. إيش معنى هذا؟ هذا إقناع، هذا إنصاف، هذا دعوة واضحة لأنك تعلم أني ما قلت حق، أنا أتيت بكلام، إن كنت مكذب به فأتي بمثله، فإن عجزت فاعلم أني صادق واتبعني، فإن لم تتبعني فلك العقوبة، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا إيش. هكذا الإسلام قائم على البراهين وعلى الأدلة وعلى وضوح البرهان. فحري بنا أن نفهمه وأن ندعو الناس في البيت. تريد أن تؤدب أسر ولدك، قل له أنا لما ضربته؟ لأنك تخلفت عن الصلاة، لأنك أكلت الغيبة، لأنك أنت أذيت الجيران، إذا أنا أؤدبك على كذا. تبين له ما الذي تؤدبه عليه. يطلب منك شيء قل له هذا أريد أن نعمل لك، لكن هذا الأمر حرام، أنا مسلم ما أستطيع أعمل هذا. يعني ينبغي أن يكون في إقناع بين الناس فيما تفعل. يجيك واحد أنت في مكتب أو في بيتك يريد منك حاجة، قل له أنا أشكر لك ثقتك بي، لكن هذا العمل أنا لا أستطيع الآن، أتيني من الغد أو من بعد الغد. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. دين الإسلام دين عجيب. إلا تكون ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود، لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوالي وإما حسن مردودي. هذا الإسلام رائع الحقيقة. أيوة هذا دين عجيب. فحري بنا أن نفهمه وأن نعطيه الوقت، نعطيه الوقت. إذا كل ما نحتاج إليه موجود. ما الذي نريد يا إخوتي؟ نريد الجنة عند الله، نريد الغناء عند الله، نريد السمعة عند الله، ما الذي نريد؟ لماذا العبد يذهب بعيدا عن أشياء تضره والأمور المتحقق فيها النفع لا ينفعها لا يعملها؟ كل شيء تريد عند الله، وما عند الله لا ينال بمعصية الله وإنما ينال بطاعة الله. ثم قال وكذب به قومك. القرآن في أسلوبه يأتي بثلاثة أنواع. نوع من الأسلوب مختصر جدا، جمل مليانة مختصرة، ونوع من الأسلوب متوسط، ونوع من الأسلوب موسع، ولكل مقام مقال. ولذا هذه الأسلوب جاء جمل مليانة لكنها مرة مختصرة. وكذب به قومه وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. جمل مختصرة لكنها رائعة ومليئة. أحيانا يأتي الأسلوب لا هو موسع ولا هو مختصر، كما قال وذروا ظاهر الإثم وباطنه. هذا الكلام مساوي للمعنى. أحيانا يأتي الكلام موسع وموضح حتى يقول السامع كفاني. لذلك هذا الكتاب جماله وحسنه وإقناعه وإيصاله المعلومة بأسهل طريقة وبأجملها بطريق لا يقدر عليها إلا الله. أحيانا يقول أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. يوضح الأسلوب ويوسعه حتى يفهم الإنسان. إذن هذا الكتاب لا بد أن نعطيه الوقت، لا بد أن نفهمه، لا بد أن نبتذله، لا بد أن نتمثله حتى ننجوه، حتى نعز أهل الأرض، حتى ننقذهم، حتى نكون قدوة في الخير، حتى يرحمنا ربنا. نحن الآن بمثابة إنسان عنده كنز، هذا القرآن مثل الكنز، وهو أو جوهرة، وهذه الجوهرة لا يدري عنها، ما يدري أنها جوهرة، فهو حاطها في المحل ولا يدري عنها. يا أخي هذه جوهرة ينبغي أن تهتم بها وتأخذها بقوة وتستفيد منها. أو واحد عنده كنز وهو جوعان ومريض ويسكن في العراء، يا أخي عندك كنز اشتري بيت، يقول لك خلي لي كنز. طيب أنت ثوبك أسمال، اشتري ثوب خلي لي كنز حقي. كل قضايا الأمة محلولة في هذا الكتاب. ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل مشاكل الأمة محلولة في القرآن، لكن لا بد من تثويره ومن فهمه وبيانه. وكذب به أي بالقرآن قومك قريش وهو الحق لا غيره مما في التوراة والإنجيل من الكذب ومن الاختلاق. وهذا فيه إزراء بغير أهل القرآن بعد مجيئه لأنه نسخ الشرائع الأخرى. قل لست عليكم بوكيل، لست عليكم بحفيظ، وإنما أنا أبين لكم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قيل هذا منسوخ بآية السيف، وقيل لا، هو لا يملك لهم شيء، وإنما يملك يبين، ويملك أيضا أن يقول لهم ادخلوا في الإسلام، فإذا لم يدخلوا في الإسلام يملك لهم أمر آخر، وهذا ليس نسخا. نعم. لكل نبأ مستقر، لكل خبر حقيقة ستظهر، لكل نبأ حقيقة ستظهر. أخبر بأن فيه جنة ونار سيظهر ذلك. أخبر أن الكفار يوبقون أنفسهم سيظهر ذلك. أخبر أن للمتقين الجنة وحدائق وأزواج ونعيم مقيم سيظهر ذلك. إذن لكل نبأ حقيقة ومآل ووقت يظهر إليه، وستشاهدون ذلك في وقته، فلا تستعجلوا. ومن أراد النجاة فليتب وليعلم أن هذا الدين صحيح، ومن أراد العطب والهلاك فلا يتبع. وقالوا وسوف تعلمون فيه ترغيب وترهيب، فسوف تعلمون من كان متقي ما أعد الله له من النعم، ومن كان مجرم ما أعد الله له من العقوبة. وهذا دليل على شمول هذا الكتاب وعلى كثرة المعاني التي يحويها. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم الصلاة على الميت في المقبرة؟ لا أعلم فيها شيء، لأن الميت يصلى عليه والدعاء صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى القبور ويقف عليهم ويقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، فيدعو هناك. نعم نعم. ويقول كما أن المرأة التي كانت تقوم المسجد وماتت في الليل ولم يأذنوا بها رسول الله يعلموه بها، فلما رآها ذهب وصلى عليها لأنها كانت فيها صلاح، قالوا: ما أحببنا أن نوقظك في الليل، كأنهم هونوا أمرها، فهو عظمها لأنها كانت تقوم المسجد، كانت تقوم بأعمال للمسلمين. لذلك أي مسلم يقوم لأعمال للمسلمين النبي صلى الله عليه وسلم والدين يقدرها له. نبينا صلى الله عليه وسلم كان على خلق، وإذا غاب أحد الصحابة سأل عنه، وإذا جاء يعني الطعام وهو غير موجود خبأ له نصيبة، رحيم بالمؤمنين، ما يترك واحد يقول: أين ذهب فلان؟ يقول: ذهب، يأخذ نصيبه ويخبئه حتى يأتي، وإذا غاب أرسله وتفقده، وإذا مرض زاره. يقول: ما التفاسير التي تعتني بالبلاغة غير الكشاف؟ ما الكتب؟ هو يقول: ما هي؟ مفروض تقول: ما كلا، لأن ما هي غير جيدة، تقول: ما زيد، ما الحاقة، هذا أفصح من أن تقول ما هي الحاقة، يعني من باب التعبير هذا أفضل، أنك ما تقول ما هي، أو ما هي، ما هي الكتب، ما الكتب، ما التفاسير، هذا أظنه أفصح. البلاغة ماتت في مهدها مع الأسف، لم تنضج، وكل الكتب الموجودة فيها هي تدور في أشياء. وأحسن من كتب في هذا عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، وماتت بعد هذا، ثم جاءت شروح التلخيص وهي ضعيفة. ومن أحسن من كتب في البلاغة بعد الزمخشري هو أبو السعود، أيوة، تفسيره في 5 مجلدات مطبوع، وهو رجل جيد في البلاغة. وكذلك من المتأخرين بن عاشور التونسي، هذا رجل علامة وقوي في العلوم المساعدة، وألف كتابه في الفصل والوصل، قال: لأنه لم يجد مفسرا اعتنى بذلك، ومطبوع طبعا مليئة بالأخطاء، وهو رجل قوي في العلوم المساعدة وقوي في تاريخ الحاضر، له دراسات قوية في البلاغة وفي الأصول وفي يعني العلوم المساعدة، وهو طبعا من ناحية أيضا يعني أشعري، نرجو الله أن يغفر لنا وله، لا يخفى على طلاب العلم ذلك. يقول: حبذا لو كان التوجيه لكل السادة القائمين على أمور الحرم الشريف، وذلك لعدم المكث الطويل في الروضة الشريفة، وذلك ليتمكن كل من زار الحرم الشريف أن يصلي بالروضة. هذه الأعمال الخير ما فيها تقديم، ما واحد الصف المتقدم يقول له واحد اذهب إليه، ما دام واحد يريد أن يصلي في الروضة، والروضة يعني لها فضل على أن لها فضل خاص، ما في أحد يعطيه للثاني، وبعدين كل واحد يأتي مبدرا ويجلس ما كتب الله له. الأمر سهل في هذا، ولكن أعمال الخير لا يقدم فيها أحد، وإنما يؤثر بأمور الدنيا. أما أعمال البر لا يؤثر فيها، ليس من السنة أن تثير أحدا بالبر في الدين. هل الأفضل حفظ القرآن أم قراءة القرآن والتفسير إذا لم يكن لدى الإنسان وقت لفعلهما معا؟ الأفضل أنك تقرأ القرآن وتحفظ القرآن وتفهم القرآن وتحاول أن تعمل الجميع وتنظم الوقت. وإذا لم تستطع أعمل الخير، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. يقول سمعنا أن من أحد العلماء أن هناك حروفا معدودة مختلف عليها في القرآن لا تتجاوز أصابع اليد، فما هذه الحروف؟ لا أعرف هذا، ما في شيء في القرآن مختلف فيه، القرآن مجمع عليه، لكن في قراءة تقرأ بكذا وقراءة هكذا ولا في خلاف، هذه قراءة وهذه قراءة، والأمر لا يقال له خلاف. هذا يقال هذا أيوة. إذا كانت المرأة في يديها ورجلها الحناء، هل يجوز لها أن تلبس القفازات والجوارب؟ الجوارب تلبسهم، لكن القفاز للماء ما أدري ما تلبسه. أداء مناسك العمرة، المرأة إذا كانت محرمة لا تلبس القفازات ولا البرقع، وتغطي من وراء ستار عن الرجال، فإذا لم تكن في محل فيه رجال تكشف وجهها، لأن حرام المرأة في وجهها. فإذا كانت مع الرجال تغطي، تغطي من بعيد، لا تخلي الرجال ينظروا لوجهها. هذا يقول لي، قل ذكرتم أن التنازل للأخ أهم بسبب إزالة الخلاف بين المسلمين، فكيف يمكن التنازل ويتنازل ماذا إذا كان الخلاف في العقيدة؟ هذا أنا أقول له بكرا فيسمع خالدا ويكتبه زيدا ويقرأه عمرو، هذا بعيد منه. نحن قلنا التنازل ليس في الصلاة ولا في الصوم ولا في الوضوء، قلنا التنازل في أمرين. نعم أيوة. وهذا الذي الخلاف في الدين ما هو اللي مسبب الخلاف، لا، الخلاف سببه المصالح. وأنا نتكلم عن الأخوين وعن الذين لهم دين واحد ولهم شريحة واحدة، الخلاف بينهم لأجل المصالح. نعم. أما العقيدة إذا كان هذا عياذا بالله كافر أو ضال وأنت على الحق، لا بد أن تتعايشوا، لا بد من التعايش بين السكان، فنشوف الطريقة أن نتعايش عليها، وبعدين كل واحد إذا مات يجد دينه، لكم دينكم ولي دين، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. لو فرضنا أن المجتمع فيه ناس ضلال وفيه ناس منحرفة وفيه ناس على حق، هذه الشرائح لا بد تعيش، لأن إذا لم تعيش وإذا لم يكن لها تنظيم للعيش تتضاد وتقع بينهم مشاكل ولا يمكن يعيش الجميع. فلا بد من التفاهم بين الناس لتتعايش. فإن كان لأمر الدنيا أو لأمر الجاه يتنازل، وإن كان لأمر الآخر يعملون طريقة حتى يعيش الجميع. نعم. فالتعايش بين أهل الأرض لازم، ولكن هذا ويبعث الناس، كل واحد سيجد جزاءه وسيجد عمله، لكن الناس إذا تعايشت لا بد أن تتعايش، لكن ما هو بالتنازل عن الدين، بالتفاهم فيما بينهم. نعم. قل رجل يدخل يوميا يصلي ركعتين في الروضة في الضحى ويمر بالقبور الثلاثة ويسلم عليها عند الدخول والخروج، فهل عمله صحيح؟ ما كان الصحابة يعملون هذا، كان ابن عمر يزورهم إذا سافر وإذا حضر من السفر، وأنس وصحابي ثالث، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي عن الصحابة أكثر من 100,000، لم يثبت أنه زاره إلا 3. إذن لو كان هذا يعني زيادة على أو في خصوصية لتسابق له الصحابة، وبعدين الدين ما جاء من عند الله، الدين ما شرع من الله. قال اللهم لا تجعل قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. واحد يقول سلم لي على الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أخي سلم عليه ولو في الصين، الملائكة يبلغوه صلوات الله وسلامه عليه. يسأل عن دروس في رمضان، الله أعلم، احتمال تكون. نعم أمين. الاختلاف الذي يقول، الخلاف الذي تحدثت عنه في بداية الدرس، هل هو بين أهل السنة والجماعة فيما بينهم أم بين أهل السنة والجماعة والطوائف الأخرى؟ هذا كل خلاف في الدنيا، يعني 90% من الخلافات سببها المال والجاه. والذي يقول إذا قال إنسان أنا أخالفكم لأني أريد مالا ما يرضى منه، وإذا قال أنا خالفتكم لأني أريد جاها لا يرضى منه، لكن إذا قال أنا خالفتكم لأني أريد الدين إيش يقبل منه؟ ما الذي قتل الجهم؟ خالد إيش القصري، هذا اللي تقرأ تاريخه أفسد من الجهم، مشكلة هذا. إذن هذه مشاكل، ولذلك هذه الأمور وراها يعني أيوة. ما حكم من يصلي دون أن يحرك شفتين؟ لا بد من تحريك الشفتين، لا بد من النطق بالحروف، لأن الكلام بالقلب ليس كلاما، لا بد أن ينطق بالحروف، يحرك لسانه وشفتيه حتى ينطق بالحروف. يقول عندما أكون في ضائقة يعني أعاهد الله أني لا أقوم بالذنوب، فإذا عفاني عدت لها. استغفر الله وتب إلى الله يتب عليك. العبد ضعيف ومركب فيه الشهوة، وخلق الإنسان ضعيفا، لكن تب إلى الله يغفر لك. تعمل الذنب تب إلى الله، تعمل الذنب تب إلى الله، بعدين يغفر لك. ربك كريم كريم كريم كريم، بس توب توبة نصوحة، لا تقول توب إلى الله أنت مالك تائب، لا، الله لا تخفى عليه خافية. ما حكم حلقة وتقصير العنفقة وهي من اللحية؟ من اللحية، واتركها لوجه الله يا أخي، لا تلمسها، خليها. هذا الله يرفع عنك كل سوء يا أخي. ما الرسالة التي ذكرت في تحقيق من رجب؟ لا، شرح حديث ما ذئباني جائعاني أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه. هذه رسالة مطبوعة وفي المكتبات، وهي في حديث الترمذي. وابن رجب هذا رجل عالم قوي خبير بالسنة وبأصول الفقه وبالفقه، ورجل مبارك، نرجو الله أن يغفر لنا وله ولعلماء المسلمين. وله كتب قيمة في السوق، من جملتها القواعد الفقهية، ومن جملتها شرح لكتاب مثل وله شرح لم يتم للبخاري، وله كتب في العلل، آية في القوة في علل الحديث. فله رسائل منها التعيير ومنها النصيحة ومنها هذا الحديث، فبين في هذا الحديث كثير من الأسباب التي تسبب النفرة بين المسلمين. نعم. يقول نصيحة تقدمها لعامة الحاضرين، كيف يجتمعون على نصرة الأمة كل في مجال عمله واختصاصه؟ جزاك الله خير. كل يقوم بما يستطيع، هذا كثير، كل يقوم بما يستطيع، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. وفيه شيء لا يعجز عنه أحد، وهو أنه إذا كان في الليل يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو للمسلمين في آخر الليل، يقوم ويصلي ركعتين ويقول اللهم ارحم المسلمين، اللهم قوي شوكتهم، اللهم واحد صفوفهم، اللهم اهدي ضالهم، اللهم اشفي مريضهم، اللهم نفس كروبهم. هذا عمل قيم للمسلمين، إن لم تعمل إلا الدعاء لهم وصفاء القلب. ولا تكره مسلم ولا يكون في قلبك غل ولا حقد على المسلمين. لعلنا نجيب على هذا فيما بعد، ونكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله.